عيش هموم الغير تلقى الدنيا غير انت واحد بس باحساسك كتير استعين بالله تلقى كل خير. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المرحومين في الدنيا والآخرة. أحب أبشركم، طبعا الشيخ الدكتور محمد أبو أحمد يتكلم، كل ما تكلم كلمة ذكرت لها شاهد أما في القرآن أو في السنة، لكن أبشركم بشارة أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تأتي بمجرد أنك يعني إذا دخلت أجلك الله دورة المياه تقول كذا، إذا جيت تنام تقول كذا، إذا جيت دخلت السوق تقول كذا، ما تجي ترى هي مجرد كلام فارغ يعني تعبئة فراغ. لا، مثال، لما ندخل السوق إيش نقول؟ إيش دعاء دخول السوق؟ الناس تبيع وتشتري، الشيخ هنا جالس قدامه حاسبة يعرف كم دخل وفي جرد يومي كم دخلوا في اليوم، وهذا يكسب أكثر من هذا، وهذا يحط دعاية أكثر عشان يكسب. النبي عليه الصلاة والسلام وأن داخل السوق وتشوف هالناس اللي تكسب وتقول ليت عندي محل مثل هذا، وليت عندي تجارة مثل هذه، ليتني صاحب السوق هذا كم يكسب، إيش تقول في الدعاء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قالها إيش يحصل له؟ كسب 1000 حسنة، 1 6 أصفار. ليش؟ ليش هالألف ألف وأنا داخل السوق العالم قاعد التاجر وأنا داخل كاسب مليون؟ كم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ أنا عندي مليون ما تنقص. سبحان الله، راعي اللي كسب اليوم 50 بيأكل منها ويشرب منها وتخلص. أنا دخلت السوق وطلعت، شوف الفرح اللي أنا فيه وأنا رصيدي داخلة. الآن يا جماعة تجيكم رسائل البنك لما يدخل في حسابك الراتب، يجيك رسالة ولا؟ في مؤمن يشوف هذه بقلبه، وفي ناس يشوف الرسالة بالجوال. المؤمن يشوف هذه، عشان كذا يفرح، يقول الله عز وجل قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فبذلك فليفرحوا. والله يا جماعة أنا دخلت قلت هالدعاء، والله أني أحس أني كسبان أكثر من أصحاب المحلات هذول كلهم إلا اللي قال الدعاء وهو محتسب هذا الأجر. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. إيش تكملة الآية؟ فبذلك فليفرحوا هو خير. خير من إيش؟ هو خير مما يجمعون. مر قبل الله يسكر السوق وشوف الشيخ كم كسب، وشوف كم كسب، وهذا كم كسب، واجمعها كلها. فرحك أنت بتطبيق دعاء واحد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حسيت من قلبك هو خير مما يجمعون. هل تحس بالفرح هذا؟ يا جماعة هذا الأمر ما يذاق باللسان، لابد يذوقه القلب. عشان كذا الله عز وجل لما تكلم عن القرآن قال أولم يكفهم. سبحان الله، كلام كبير. أولم يكفهم، لاحظ احنا لما نقول، لما أبغى أتكلم مع ولدي الآن أقول له ما يكفيك أني شريت لك سيارة، ما يكفيك أني لبستك، ما يكفيك أني، صح؟ يعني أبدأ أمن عليه بالمنن اللي أعطت هي، صح؟ الله عز وجل ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم عيون يشوفون فيها،

تنتهي القضية فوق التراب وأدفن بعدين وحاسب على كل شيء. لا لا، إحنا عندنا ميزة أعظم في الإسلام، أنه لما أنت تحترم الناس وأنت نيتك خالصة لله تكسب أجر. الأسبوع الماضي شوف الإيمان هو اللي يغيرك بعد الله عز وجل، وكل فعل سيء ضد والديك، ضد أخوانك، ضد زملائك، ضد الناس، استحقارك لهم، تكبرك عليهم، كل جاي من عقيدة أنت تعتقدها، تعتقد نفسك أنك أحسن فعشان كذا تستحقر، تعتقد نفسك أنك ما بتحاسب عشان كذا تسوي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيش اللي خلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تكلم واحد عليه وبدأ يسب ويرعد ويزبد عليه في مجلس قدام الناس وهو خليفة؟ قال والله لولا يوم القيامة لعرفت كيف أرد عليك. يقول والله لو ما في يوم بوقفني الله وبيسألني إيش قلت، والله لأخلي اللي يسوى واللي ما يسوى يتشمت فيك. يعني القضية ما هي عجز، ها؟ ما هي عجز أنه ما يقدر. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالصرعة، كل واحد ترى يقدر يفضفض ويطلع كل اللي فيه، قال وإنما الشديد كونك تكلم عليه وأغتاظ وأرد عليك الكلمة بعشر ما فيها شدة. هذه أنا استجبت للشيطان يحركني بريموت، لكن كون أني أحتسبها عند ربي وأعلم أنها زادت في ميزاني، هذه يبغى لها إيمان، هذه يبغى لها إيمان. الآن لما تغلط علي ويجي صاحب الأمن يقول لك ما تخاف، الموضوع مسجل بكاميرات، وهذا اللي غلط عليك الآن قدام الناس بنمسك برا ونجعل اللي يسوى واللي ما يسوى يتشمت فيه ويضحك عليه، هل تظن أني برد عليك؟ ما برد عليك لأنك مصور وباخذ حقي بعد شوي، فليش أزعل؟ لأن إحنا عندنا عقيدة أنه أنا حقي باخذ بيدي، أني أنا ما في يوم حساب. الأسبوع الماضي في استراحة من الاستراحات، إيش تسمونها شيخ؟ أي خاشوج ما أدري، لا تسمون الجاخور، أي جاخور ما أدري اسم يسوي هذا الاسم يسبب لي مشكلة في حلقي صعب. جاخور هذا رجل مع زوجته، أعرفهم جدا، مع زوجته ومع أبنائه وبناته في استراحة، فجالس ولده الصغير يشوف كل ما شاف عصفور سماه حمامة كل شيء حمام. الشاهد سبحان الله قدرا في عصافير ثلاثة، فراح الأب مسك ولده الصغير بيروحون يشوفون العصافير هذه، فلما قرب استغرب العصفورين طاروا، بقى عصفور ما طار، وأخذ يمشي وكل ما يقرب يبغاه يطير. الولد صغير عمره سنتين أو نص تقريبا وخايف، فالأب جرأة عارف أن العصفور بيطير، ما طار العصفور، صار هذا العصفور اللي كانوا معه اثنين أمه وأبوه، طبعا ما يدري بس هو يتوقع أن هذا اللي أمه وأبوه يعني، لأنهم جنبه وقاعدين يشجعونه يطير، ما طار، طايح من العش اللي فوق الكشاف اللي فوق في عش، صار العصفور طايح من العش، فالأم والأب يحاولون يشجعونه يطير، الشاهد يبغى يطير العصفور الصغير ما قدر، فجاءت الأم منطلقة ما شاء الله عليها وأمسكت بالعصفور الصغير، فبدأ العصفور يصارخ. والله يا جماعة يقول الرجل قدام عيني الأم تروح وترجع وتروح وترجع وتوقف فوق وتطالع خايفة على ولدها. الرجل هذا طبعا كانت القضية يقول غايبة عني، جالس نضحك وأهم شيء يشوف العصفور ويعطونا ولدهم يمسكه ويلعب فيه. يقول فتذكرت إيش سوى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فتذكرت قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان الله، تذكرت قول الله عز وجل وما أنتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فتذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في غزوة، ثم جاء أحد الصحابة يوم وقفوا يستريحون وفعل فعل ما درى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تحرك جيش المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يرى حمرة طير يطير فوق ويروح ويرجع ويروح ويرجع، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إيش هالطير اللي فوقهم، فقال لأصحابه وقف الجيش، شف القضية، وقف الجيش، ثم التفت إلى أصحابه فقال من فجع هذه في فراخها؟ فقال أحد الصحابة جاء مع فراخ، قال أنا يا رسول الله لقيت فرخين في العش وأخذتهم، قال ردهما. شف يحترم إيش؟ مو الشيخ قلت ونحترم مرأة. النبي عليه الصلاة والسلام عشان الله عز وجل وهالرحمة اللي جعلها في قلبه يقول من فجع هذه، طيب القضية طير والجيش مفروض ما يهمه الأشياء هذه، قال من فجع هذه في فراخها ارجع فردها، ويرجع وقف الجيش ويرجع الصحابي ويرجع الفراخ. يقول فقلت لزوجتي حطي الطير مكانه وخلنا نبعد كلنا. يقول والله راحت 3 ساعات كلها وإحنا نستمتع بهالحديث مبتعدين، وكل ما جاء الولد عشان الأم تخاف تنزل على ولدها يكون الأطفال جنبها، يقول وأبعد الأطفال وأحس بلذة لا توصف. يقول جلسنا بس ندارس هالقضية كيف النبي عليه الصلاة والسلام يحترم طير عشان فراخها، ويقول 3 ساعات والله إني أعلم إني بلقاها ميزان حسناتي ثقلا يوم القيامة. يقول والله إني خليت هالمقطع عشان أدعو الله به إذا وقعت في ضائقة، أقول يا ربي إن كنت ما فعلت هذا الفعل إلا ابتغاء وجهك والله أنا ودي ألعب أطفالي مع هالطير، لكني شلت هم إحساس هالأم المفجوعة اللي تروح وتجي. طيب هل هي بشر؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فنحن نفعل هذا الاحترام، لكن احترام بأجر، احترام بقيمة بعظمة. وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أحترم عشان أبين أني أنا، لا لا لا لا لا، أنا أحترم لأني أعلم أني أنا الكسبان في الدنيا فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض. لأجل هذا كان في في في في المدينة أصبحت الصبح وأشرقت الشمس، وإذ ببعير يدور في أرجاء المدينة يمشي في أزقتها ويتلفت يمنى ويسرى إلى أن رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه جرى البعير حتى وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يحك رقبته في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام لجام البعير وقال من صاحبه؟ من صاحبه؟ فجاء واحد أعرابي قال لي أنا. قال تعال إن هذا البعير، يا جماعة بعير يعني حتى مو طير، يعني بعير أصلا يتحمل، يعني هو يتحمل الشمس، ترى ما في أشد من البعير. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق تورد الجمل القدر. ليش ما قال تورد الشاة الغزال الثور الأسد أعظم وأقوى؟ لا، ما في أقوى من البعير، ما في أشد من البعير أبدا. حتى سيارتك أتحداها تكون أشد من البعير، سيارتك تقعد شهر بدون بنزين؟ بدون، لا، البعير يقعد دون ما في مشكلة، يقعد شهر بدون ماء ويتحمل، يأكل شوك ويتضربه الشمس ويتحمل، ويمشي في الصحراء يتحمل، ويشيل أثقالك وإياك ويتحمل، لكن ما يتحمل العين. شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما ما يجيب أي حيوان كذا؟ الشاهد فيقول من صاحب هذا؟ جاء الرجل قال إنه يشكو إلي أنك تحمله ما لا يطيق وتجيعه ولا تطعمه ولا تعينه. سبحان الله. وإنك لعلى خلق عظيم. يا جماعة والله العظيم بمجرد أن نحترم أنفسنا ليس لأجل قضيتنا في حملة ولا في قضية أن نعكس، لا أن نعكس الكويتيين ولا السعوديين ولا المصريين ولا العراقيين، لا، نحن مسلمون. لأجل هذا قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنا لما أرجع للقضية أرجعها لكتاب الله عز وجل. أحبتي الفضلة، البارح كنت أنا والشيخ أبو حسين والشيخ أبو يعقوب في أحد المطار، كان واحد من الأخوان أسأل الله أن يحفظه اسمه السيد حامد الرفاعي، من أحب رأيته مرة واحدة وأحببته، إي والله والله إني أحبكم في الله عز وجل. فكان معه اثنين من فرنسا، واحد عميد الدراسات أو كذا العليا، الشاهد إنها كانت من أروع الليالي في حياتي. فيقول، يقولون قصة الناس اللي أسلموا في فرنسا عند هذا الرجل، يقول فيه وحدة كلمت المسؤول عن المركز الإسلامي في فرنسا، فقالت لا أبغى أسلم، أبغى أقابلك، ما قالت أبغى أسلم، قالت أبغى أقابلك الآن. يقول كان بكرة عيد، قلت لها يعني أنا ماني فاضي، أنا بكرة عيد. قالت لا بجيك، والمكان أربع ساعات الطريق، تقول أنا في المنطقة هذه وبجيك الآن، المسافة أربع ساعات. قال يا بنت الناس أنا عندي بكرة عيد ومعي أهل وبتقضى وماني فاضي. المهم قالت بكيفك أنا جاية. قلت سبحان الله، قلت لها إذن ما دام مصرة بعد صلاة العيد، يقول أعطيتها موعد الساعة 9:30 من بكرة، أعطيتها الوصف الساعة 9:30 إلا الباب يطق. يقول فهرعت أطالع من فتحة الباب، يقول لا إله إلا الله، يقول ما رأت عيني مثل هذا الجمال. طبعا استغفر الله، ما يجوز يا جماعة، ها ما يجوز، لكن النظرة الأولى، الشاهد يقول وقعت عيني عليها في النظرة الأولى، ما رأيت مثل هذا الجمال. يقول رحت مباشرة، الشيطان يقول له افتح يا حبيبي ما بتلقى، هي اللي جاية. استغفر الله. يقول فتذكرت أنا احترامي لديني، فراح قال لزوجته تعالي أنت. وأنا أحذر كل واحد يا جماعة، لا تعطي نفسك الخطوة الأولى، الشيطان ما يبغى منك أول مرة أنك تتعرف وتسوي اللي تبغى، لا، أول مرة يقولك بس افتح يا أخي، شوف ايش المعقد هذا، افتح الباب شوف ايش عنده. لا، ترى يا جماعة الفتنة سهل تدخل القلب، لكن والله العظيم أصعب ما تكون إذا بغيت تطلعها. وكل خطوة تتقدمها مع الشيطان كل ما صار وضعك أسوأ، يصير عندك خيارين، إما أنك تتوب وترضي الله عشان تدخل الجنة وتنجو من النار، وهذا بكلفك قد الخطوات اللي خطيتها بتتعاني معاناة، أو أنك تقول أصلا خربانة. والله العظيم ما نتحمل يا جماعة 3 ثواني، لو أقول لك خذ 60 سنة أعصى الله فيها، سو اللي تبغى، اسرق وزني وسو اللي تبغى، بعد 60 سنة 3 ثواني فقط، أبا أجيب جمر محمى عليه، أبا أحط وجهك في الجمر هذا، 1 2 3 والله وخلاص وفكك، والله ما تتحمل. فالشاهد يا جماعة، الرجل نحسبه والله حسيبه تصرف حكيم وأحترم نفسه، راح لزوجته قال روحي افتحي الباب وأنت كلميها. فالمرأة ما هي داعية زوجة الرجل، فصارت تكلم المرأة والرجل موجود، فقالت لا أنا أبغى أسلم. فقال لها كيف يعني، إيش اللي خلاك تفكرين في الإسلام؟ ثانيا إيش اللي خلاك تصرين مع أني أقول لك أنه عندنا عيد وعندنا كذا وأجله؟ قالت أنا مسؤولة كبيرة في الدولة في مؤسسة الضرائب، أو ما أدري اسمها مؤسسة ولا أشياء، الشاهد أنها مسؤولة في قضية الضرائب. تقول فعندنا شايب كبير مغربي من المغرب، تقول لما رأيت يعني عندها عربة يبيع فيها خضار ما أدري يبيع، يقول فجاي يدفع الضريبة. تقول فشفته جاي في المؤسسة حق يدفع ضريبة، فقلت له إيش عندك؟ قال الله أنا جاي أدفع الضريبة. طيب إيش عندك يعني، محل ولا سوق ولا؟ قال لا أنا معي عربة. قالت له يعني أنت الحين ما عربة لا تخسرنا كهرب ولا عندك أي شيء، يعني أنا ممكن أنزل لك الضرائب وأكتب لك أنك دفعت. يقول فقال هل هذا مكتوب عندكم في النظام أن اللي عنده عربة نسامحينه؟ قالت لا يا أخي بس أنت يعني وضعك يعني وش بتحصل إذا دفعت الضريبة راح عليك كل شيء. قال لا لا لا لا أنا أدفع مثلي مثل غيري. قالت له أنا المسؤولة ما أحد بيسألك، يعني أنت إيش خايف من إيش؟ القضية عندي وأنا بكتب أنك دفعت. قال أنت بتكتبين أنك دفعتي، لكن في واحد بيكتب ويعلم أني ما دفعت وبيسألني. الله أكبر. قالت إيش تقول؟ من هو هذا؟ أنا المسؤولة. قال لا أنت مسؤولة عن الأوراق اللي عندك، أنا مسؤول عن كل ذرة غير يدفع وأنا ما أدفع، بعدين أنا أدفعها الحين أحسن ما أدفعها هناك. يقول خلت الأوراق قالت تعال تعال أنت إيش عندك؟ من هو هذا اللي بيسألك؟ قال اللي بيسألني الله. قالت من هو الله؟ قال اللي بيسأل الناس كلهم، اللي يقول سبحانه فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين كلنا عن إيش؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قالت يعني في يوم حساب يسألنا الله عن كل شيء؟ قال نعم ولا تدور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فأنا أحتر نفسي عشان هذا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، فتكن في صخرة، يعني مو عصيتها في غرفة، في صخرة، يعني معصية خبيتها جوا صخرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يقول فقالت يعني أنا لي عم قتل وأنا كنت طفلة، قتل من 20 سنة، فالعائلة قتل واحد ظلما والعائلة كلها تسترت عليه، وأنا إلى الآن ومات عمي لكن ما أخذ جزاءه، فكنت أحترق أقول كيف يموت هذا وما أخذ جزاءه. قالت فأنت قلت لي أن في يوم سيقوم فيه. قال نعم سيقيم الله عمك وسيحضر المقتول وسيقتص للقاتل من المقتول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القنطرة. قالت أبغى أدخل دينكم، أن أبغى هل تحس فيه؟ أحس فيه أنا. فلما جاء أخذت من رقمك وجيتك يا شيخ. فقال الشيخ طيب الآن؟ قالت كيف أسلم؟ قال تشهدين لا إله إلا الله، شهدت، وأن محمد رسول الله شهدت. قال طيب بس أنت الآن شكلك كذا ما يصلح وأنت مسلمة. قالت قصدك الحجاب؟ يقول طلع الكيس اللي معها اللي هي جايبة الحجاب. قالت أنا بس أسلم وما أطلع عندك، وتخرج من البيت وهي محجبة. إيش اللي غيرها؟ إيش اللي غيرها يا جماعة؟ ما أحد يسألها هناك عن تحجبت ولا ما تحجبت. جماعة هي القضية تبدأ من هنا. والله يا جماعة الموضوع حتى أبعد من هذه، مو أني أحترم أخوي ولا أحترم عامل، لا والله أحترم منديل في الشارع من الإيمان. يقول أحد الأخوة لي، يقول أقسم بالله، يقول ادعي لي يا شيخ أن الله يثبتني. يقول كنت مفسد إفساد عظيم، يقول حتى أني كنت يعني أطلع أنا والشباب من الطفش ناخذ معنا بيض وطماط أجلكم الله، يقول فما نمر لم عامل ولا شيء بالسيارة إلا نضربه. يقول يعني شف كيف الأذى. يقول جاء يوم من الأيام عملت عمل، ثم قعدت أفكر في وضعي، يعني إيش هالحياة اللي أنا عايشها، سويت كل شيء وحياتي يعني طفش، أنسي نفسي لين أنوم، أنسي نفسي لين أموت، طيب بعدين ومت إيش بيسوي لي رب العالمين؟ وأنا فعلت فعلت. يقول قررت التوبة وأعلنت توبة خالصة لرب العالمين، يقول فمجاهدة شديدة سجود طويل شرح الله صدري الإسلام. يقول أقسم بالله العظيم إني أحترم حتى الزبائن أجلكم الله، يحترم الزبائن، يقول والله الذي لا إله إلا هو. يقول يمكن تضحك علي يا شيخ، لكن أقسم بالله إن من أسعد لحظات حياتي لحظة ما أنساها، مريت في شارع إلا أجلكم الله برميل القمامة كان طايح، طبعا طايح وسائلة منه أشياء وأجلكم الله والله يكرمكم وصخة وذا. يقول فمشيت وتعديت، يقول ففي شيء هنا قام يأشر، قال تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل اللي مر على جذع نخلة شجرة فراح، ثم قال لا أنا ممكن أكسب صفقة بهذه، فرجع وأزالها عن، قال حتى لا تؤذي المسلمين. أسعد رجل وأسعد طلعة في حياته، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني أراه في أنهار الجنة يتقلب فيها بهذه الفعلة. يقول فرجعت قلت شجرة، يعني كانت ما هي وصخة، شجرة، يقول قلت هذه وصخة إن شاء الله أجرها أعظم. يقول فرجعت، يقول جيت أبشيلها فشفت يعني في وصاخة سائلة، يقول فجيت أباخذ كيس عشان أبعدها، يقول ثم قلت لا والله أبغى أغسل بعد شوي لكن أبغى الله يشوفني وأنا أشيلها لوجهه. يقول فشلتها والله بأوساخة، يقول في حياتي ما فعلتها، يقول فشلتها لله عز وجل وبعدتها. يقول أقسم بالله إني حسيت بطعم غير طبيعي وتعديت، ثم رجعت الآخذ الأشياء اللي باقية جنب البرميل، باقي أكياس، يقول أحسست بعظمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول فهذا الموقف والله ما أمر في أزمة ولا تضيق بضائقة، فأدعو الله عز وجل بهذا الأمر إلا ويفرج الله عني. آخر نقطتين أسأل الله أن يعيني على إتمامها، وأسأل الله أن ينفع بها من قالها ومن سمعها، أن ينفع بها من قالها ومن سمعها. بقي معنا شيء؟ بقي معنا وقت؟ أمرين أحبة الفضلاء، أحد الأخوة عندنا في المستشفى، إيه لا خلاص، أحد الأخوة عندنا في المستشفى مدير إدارة، هذه الإدارة أفرادها أخذوا يعني الإدارة الوحيدة اللي تفرخ مدراء، يعني كل ما فتح قسم جديد قالوا جيبوا له من هذا القسم. أنا أعرف هذا المدير جيدا، فسألته قلت له كيف بعد توفيق الله عز وجل يحبونك الناس اللي تحتك كلهم، وما شاء الله تبارك الله كل واحد في الإدارة يصلح مدير، كل واحد في الإدارة يصلح مدير. قال والله ما هي يعني ذكاء ولا هي قضية اتباع آية وحديث. كان في البداية يتكلم عن الحديث، إيش الحديث؟ طبعا هو دائما يجتمع بال قلت لي يعني انت باخذ دورات في كيف تكسب المرؤوسين لا، قال والله لا دورات ولا شيء، هو حديث واحد ثم بعده جاءت آية. ايش الحديث يا جماعة؟ ديننا عظيم كامل، يقول انا اطبق معهم كلهم حديث اترضاه لامك، يعني يقول إذا جيت الآن أبا عامل جاي موظف مسوي غلط فأنا أبغى أقابله الحين على هالغلط، يقول فأتذكر إيش كان يسوي النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحط نفسي مكانه، كيف أحب أن مديري يعاملني إذا أخطأت؟ يقول فتلقاني معصب إذا وأنا أناقش حاط وجهي مكانه، يقول فأحس أني أبدأ ألين وأقول له يا حبيبي. طيب عن يقول بالضبط زي ما أنا أحب أني أعامل. يقول أقسم بالله العظيم إني شفت النتائج، كنت أبغى 30% تصحيح صرت أشوف 300% تصحيح، والله ما يطلع أحد منهم إلا مو بس يقبل فكرتي يجي يحب راسي، ما يحب راسي عشان أنا مديرة، يقول كل المدراء غيري ما يحبوا رؤوسهم، يحب راسي يقول حب، يقول والله هذا فعلي معهم وصرت أتبع إيش كان يسوي النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. فقلت له خذ الآية هذه، يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك. لاحظ أخفض جناحي، نبرة صوت تقل واحترامي لنفسي ونبرة الغضب يقل، كل شيء يقل. إيش أخفض جناحي لمن؟ واخفض جناحك لمن؟ لمن اتبعك. أنا أخفض جناحي لمن اتبعني، مفروض هم يخفضون، هم أتباعي، المفروض أخفض جناحي للي أتبعهم ولا؟ شوف السياسة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سهل تكسب موقف، لكن سهل أكسبك أنت، لكن صعب أكسبك أنت. القضية مو أنك تكسب موقف مع زوجتك ولا مع ولدك وتمشي كلمتك، سهلة، ما تروحين خلاص انتهى، ما تروح أنت مرؤوس عندي، ما تطلع، كسبت موقف لكن خسرتك أنت، صح؟ طلعت أنت ما أنت راضي. لكن كيف لو كسبتك أنت وأحترمتك أنت؟ فإذا كان هذا الاحترام يا جماعة مع المرؤوسين بحديث واحد وبآية واحدة تخليك تكسب، يعني بدل ما أقعد مع مرؤوسي 10 مرات أقعد معه مرة واحدة وأنا أحس أني فعلا والله أعدك مكان نفسي، ولو كنت مكانك أنا أحب أن أعامل بهذه الطريقة. فما بالك عاد يا جماعة بقضية احترام أمك ولا أبوك. الشيخ كان يتكلم عن المرأة فآلمني والله، ما هو عشان يا جماعة ما هو ما احنا قاعدين نزايد وننظر، لا والله هذا كلام الله ما يبدل، مو احنا عشان نعكس صورة، لا لا لا لا لا، ما في دين في العالم جعل الجنة عند قدم المرأة. يعني أنا لما أجي وأحب رجل أمي تتحرج؟ تحرجون يا جماعة؟ تتحرج؟ أقسم بالله أني في أعظم شرف لما أقبل ما هو ظاهر رجل أمي، بطن رجل أمي. قال ثم من؟ قال أمك أمك أمك. 75% مقابل 25% لأبوه. تبغى تعرف أنت أحسن الناس ولا لا؟ لا يغرك كم صلاة تصلي واجب، لا يغرك كم صيام نافلة، قل لي كيف تعامل أهلك أقول لك إيش قدرك عند رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل. يا جماعة جناح، شوف كلمات القرآن، ما قال اخفض لهما جناح العز، جناح العز رفيع صح، لكن جناح الذل اسمه ذل تحت صح. بعد يقول لا ما يكفي، الذل بين يدي أمك وأبوك ما يكفي، نزل تحت. ها، هل إحنا نعامل أهلنا كذا يا جماعة؟ كلمتك أمك بالتلفون أو أبوك، انتبه نبرة صوتك نفسها مع أخوياك، لا لا لا انزل انزل، أنت بتدخل بيت أهلك أمك وأبوك وقف وتذكر الآية واخفض لهما، غير كل اللي فيك وانت قاعد بين يديهم وقاعد تحت، سمي جعلك في الجنة، أفداك، أقبل قدمها، تقبل قدمها، لك الشرف، لك الشرف والله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جماعة سبق وقلنا هالكلام لكن أحتاج أعيده، لما دائما في متناقضين مثل ما ذكر دكتور أبو أحمد، في المتناقضات ما تجتمع، في متناقضين ما يجتمعون في أي تعامل مع أي أحد، حتى مع الله، حتى في تعاملك مع الله، إلا مع الأم والأب يجتمع هذين المتناقضين، وهذا المتناقضان غصب. إذا كنت مؤمن، إذا أنت فعلا تبغى أنه ساعاتك ودقائقك اللي قاعد معهم، دقائقك أنها تسوى عند ربي وتأخذ عليها أجر، إيش؟ أنا لما أتعامل معك إما أتعامل معك برحمة أو أتعامل معك بذل. كيف؟ واحد أعلى منك، طبعا المؤمن لا يذل أبدا، لكن أنا أتكلم عن التعامل، المؤمن لا يذل إلا لله، لواحد فقط، لأن مالك عندي شيء، لا ترزقني، لا ما بيدك شيء علي، أحبك وأحترمك بس ما أنذلك، رزقي ما هو عندك، المؤمن عزيز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ما قال أنتم العالي، لا، الأعلون إن كنتم مؤمنين. مؤمن يعرف أن مالك ما أذل لنفسي لأحد. أنا يا أم دائما التعامل بين الناس أذل لمن هو أعلى مني وأرحم من هو أدنى مني. مستحيل أرحمك وأنذلك في نفس الوقت إلا مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كيف أنذل وأرحمه؟ وما تكفي كل هالتعامل، خفض جناحي، تكلمت معهم بشويش، قبلت أقدامهم، ما جعلتهم يحتاجون شيء أنا أقدر أسويه إلا سويته، وبعد كل هذا الذل وهذا الرحمة ما تكفي، وأن طالع وقل ربي ارحمهما، ما تكفي كما ربياني صغيرا. فهل إحنا يا جماعة نحترم آبائنا وأمهاتنا بالطريقة هذه؟ ختاما، الشيخ من شوي يقول أنه بعض الدراسة اللي ذكرها الشيخ لقضية الخيانة الأزواج أو الزوجات، ليس هناك مبرر أن تخون. عندك جفاف اليوم يا جماعة، البرامج أثارت الناس بدون ما تعطيهم حل، قالت جفاف عاطفي، فصارت المرأة والرجل يحب يدور ما في يا جماعة. من يريد العز، من يريد الشرف، من يريد الاستغناء بما تعنيه الكلمة، ما يفضفض لبشر ضعيف زيه. لا والله، أنا عندي مشكلة والله ما أقولها إلا لله. يا جماعة كلمة الشكوى في القرآن، قلب المصحف. مشكلتنا هذه يا جماعة أن لما أعرضنا عن القرآن تلقفتنا الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، تعامل ما له دخل في القرآن، جفاف عاطفي، أروح أفضفض للناس، لا، القرآن إيش يقول؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. على طول يجي عاد يفتح لك الشات ويفتح لك الانترنت ويفتح لك. فضفضي، انت عندك جفاف عاطفي، انت زوجك اصلا ما قدرك، ابوك ما امك ما عمرها قالت لك كلمه حلوه، لا لا لا، عندي ربي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مع ريموت كنترول يحركه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أخذ في طريق جهنم والعياذ بالله. ويحسبون أنهم مهتدون. تقول لك يا أخي إيش تسوي؟ لا، إيش تسوين؟ شوفي الشكوى في القرآن لمين؟ الشكوى في القرآن بكل تصاريفها لم تذهب لبشر. ومعلمي وحبيبي وأستاذي الشيخ أبو أحمد الدكتور قال البيت قضية الشكوى شو يا شيخ؟ ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أنا أقول القرآن يقول هذا البيت غير صحيح، سامحني. ليش؟ لأن الشكوى في القرآن ذكرت بتصنيفات، ذكرت مرة يشكو، وذكرت مرة يشتكي، وذكرت مرة تشتكي، وذكرت مرة أشكو. كل هذه التصاريف لم تذهب لأحد إلا لواحد، واحد قادر يحل مشاكلك، قادر يحل مشاكلك. أنا لما أفضفض لك ساعة أنت ما بدك تغير حالي، أنت عندك مشاكل أصلا. الشيخ يقول تو الشاب اللي كان يكلمها قال كل الناس عندهم، يعني هو يشكو ضعف أصلا، فكيف أشكو لضعيف؟ الله عز وجل يقول لنا لما حاولوا يحركون جوانب يعقوب عليه السلام مع العلم بأنهم هم الذين أضاعوا يوسف، يعني عندهم معلومات، يعني ممكن ينفعونه، يعني ممكن يقدمون له معلومة على الأقل عن المكان. لما حاولوا يحركون الجوانب تذكر يوسف، على طول قال إنما، أداة حصر، إنما أشكو بثي وحزني. يقول مليان حزن، حتى عيوني صارت بيضة من الدمع، من الهم، وبيضت عينه من الحزن، ومع ذلك والله لا أشكو لي بفقرة مساكين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ليش أضيع وقتي مع ناس ما يقدرون؟ ليش أضيع وقتي مع ناس ما يعلمون؟ ليش أضيع نفسي مع ناس أنا أعلم أنه عنده مشاكل مثلي؟ يا جماعة، لما جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي إيش؟ تجادلك في زوجها. لاحظ ما قال تشكو إليك زوجها، شوف الدقة في الكلام، عشان فيها عقائد، هي فيها تغيير أفعال، لابد ينجم عن تغيير عقائد داخل. أنا لما أدري أنه رزقي مو عندك ما أكذب عليك عشان أبيعك سلعة وأنا كاذب. أنا أعلم عقيدة أن رزقي عند الله. اليوم الله كاتب بكسب 200، والله بكسب 200، كذبت عليك ولا ما كذبت؟ فليش أكذب عليك؟ عقيدة. أنت أصلا ما تقدم ولا تأخر، فكيف أكذب عليك عشان أخذ منك؟ ما هو منك، هي من فوق، وفي السماء رزقكم. إذن قال الله: قول التي تجادلك في زوجها. لما جاءت شكوى ما قال وتشتكي إليك، لا، أنت بشر، ومع أنك رسول الأمة أحب خلق الله وأرفعهم مقام، إلا أنك لا تستطيع قلب زوجها ولا تستطيع قلب حكم شرعي. أنت ستفتي بأمر الله، صح؟ تجادلك في زوجها، الكلام أخذ وعطى، وقال لي: أنت علي كظهر أمي يا رسول الله. والشكوى، هي تقول: والشكوى ليست لك يا رسول الله، الشكوى لله. فالله ينقل الحدث بدقة: وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أنت حبيبي لما تسجد إيش قاعد تسوي؟ اشتكي إلى الله. فإذا يا جماعة، إحنا والله العظيم قاعدين نضيع أوقات، والنتيجة والله إن أضحكت 20% أبكت 80%. لكن إذا اشتكيتها لله وبثيتها لله انتهى أمرك. آخر قضية بقى ولا أخلصنا الوقت؟ خلص. الله يحفظكم، جزاكم الله عنا خير، والله يوفقنا وإياكم يا جماعة، ويحفظنا وإياكم.